الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل توضأ ولم يغسل مرفقيه ولا كعبيه، فهل يصح وضوءه؟ لا يصح. مسح بعض رأسه في الوضوء ولم يستوعب الرأس للمسح، فهل يصح وضوءه؟ لا يصح. جاءه اتصال وهو يتوضأ بعد أن غسل وجهه، فشغل بالاتصال حتى جف الماء عن وجهه، ثم أكمل وضوءه، فهل فعله صحيح؟ لا يصح. حسنت. ما الذي يلزمه؟ لأن جاءه هذا الاتصال وشغله حتى طال الفصل، ما الذي يلزمه؟ نعم، يلزمه أن يستأنف الوضوء، يلزمه إعادة الوضوء. ما الفرض الذي أخل به؟ الموالاة. نعم أحسنتم. لو أنه انقطع الماء وهو يتوضأ، فجعل يبحث عن الماء ليتم وضوءه، فلم يجده إلا بعد أن جف العضو، فلم يجد ماء إلا بعد أن جف العضو، فهل هو مطالب بالإعادة؟ غير مطالب. نعم، مطالب أو غير مطالب مع بيان العلة. غير مطالب لعدم القدرة. لعدم القدرة. نعم، أخذنا أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة. نعم، فهنا هو عاجز والعاجز معذور. توضأ وهو ذو لحية خفيفة، فهل يجب عليه أن يخلل شعر لحيته حتى يصل الماء إلى بشرة؟ نعم يجب عليه. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: وأما سننه فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهو جذب الماء من الأنف، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائض الوضوء. وأما فضائله فسبعة: التسمية والموضع الطاهر وقلة بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أحكمت الأولى، والبدء بمقدم الرأس والسواك، والله أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان فرائض الوضوء، شرع يبين سننه وأخبر أنها ثمان. قال: وأما سنن الوضوء فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين. غسل اليدين في ابتداء الوضوء قبل إدخال كفيه في الإناء من السنن، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور، التور الإناء، فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور. فالسنة الأولى غسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الوضوء قبل إدخالهما في الإناء. والكوع هو آخر الكف مما يلي الإبهام، وما يلي الخنصر يقال له الكرسوع، والمفصل الذي بين الكف والذراع هو الرسغ. الكوع آخر الكف مما يلي الإبهام، والذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع، والمفصل الذي بين الكف والذراع هو الرسغ. وقد نظم هذا القائل والمشهور نسبة البيتين إلى الكماء الدميري: فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغاب. وتفسير البوع بأنه ما يلي إبهام الرجل لم يرد عن المتقدمين. ثاني السنن المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخفخضته وطرحه، هي إدخال الماء في الفم وخفضته وطرحه، فإن أدخله في فمه فشربه ولم يطرح لم يكن آتيا بالسنة. وكذا لو أدخله في فمه فمجه ولم يحركه في فمه لم يكن آتيا بالسنة كذلك، ذكره الدردير في الشرح الكبير. والسنة الثالثة الاستنشاق، واستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى داخل الأنف، وتستحب المبالغة فيه إلا أن يكون صائما، بحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في استنشاق إلا أن تكون صائما. وأما الاستنثار وهو السنة الرابعة فهو دفع الماء من الأنف بالنفس، ويضع إصبعيه السبابة والإبهام اليسرى على الأنف. واستنشاق والاستنثار قد يخفى معناهما بدون تطبيق، وقد وضحهما بعض الظرفاء بفعله. قال مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له هنا استنشق، يشم القرنفل والمسك والكافور. فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له هنا ماذا فعل؟ استنثر، هنا استنثر. في الصحيحين عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر الحديث، وقال في آخره رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فهذا دليل على السنن الأربعة السابقة. قال ورد مسح الرأس، هذا 5 السنن لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاه، وهذا واجب كما سبق في الفرائض. ثم ردهما صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا سنة، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. ثبت هذا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين. فرد مسح الرأس منتهى مسحه لمبتدئه من السنن. قال ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما هو ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه. وصفة المسح أن يدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. وقد ورد في صفة المسح حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باط ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. قال وتجديد الماء لهما أي للأذنين، فلا يمسحهما ببلل رأسه بل بماء جديد غير الذي يمسح به رأسه، وذلك لفعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. ومن أصول المالكية الاحتجاج بقول الصحابي. قال وترتيب فرائض الوضوء، فيغسل وجهه قبل ذراعيه وذراعيه قبل مسح رأسه، ويمسح رأسه قبل غسل رجليه على الترتيب الذي ذكره الله تعالى في آية الوضوء. ولما أنهى الكلام عن السنن شرع يذكر الفضائل فقال وأما فضائله فسبعة. التسمية، التسمية قول المتوضئ بسم الله في ابتداء وضوئه، وقد قال صلى الله عليه وسلم توضؤوا بسم الله، أخرجه النسائي. وهي مشروعة في كل أمر ذي بال، قال في الكفاف والبدء بسم الله من يؤم أمرا له شأن به يهتم، هي مشروعة في كل أمر ذي بال. وقد قال البخاري في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وأخرج تحت هذه الترجمة حديث لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله الحديث، وأخرج هذا في أحاديث الوضوء فاستدل به على التسمية في الوضوء. قال والموضع الطاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه، وقد يتوهم المتوضي أنه أصابه شيء من النجاسة فيورثه ذلك الوسواس. قال: وقلة الماء بلا حد. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والسرف السرف، إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى. ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. العبرة بأداء الواجب من غير إسراف، وذلك يختلف باختلاف الناس وباختلاف أجسادهم، فليس فيه حد لازم لا يجوز تجاوزه ولا النقصان عنه. لذلك قال: بلا حد بلا حد. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. قال: ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، لأنه أمكن في الفعل لتناوله الماء منه. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وفي رواية البخاري: يحب التيمن ما استطاع. فإن كان الإناء بحيث يصب على يده منه لضيقه عن إدخال يده فيه، فقالوا إنه يجعله عن يساره ويفرغ بيساره على يده اليمنى. قال: وضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا بحيث يغترف منه، أما إذا كان يصب منه فإنه يجعله عن يساره ويصب على يده اليمنى. قال: والغسلة الثانية والثالثة إذا أحكمت الأولى. هنا عد الغسلتين فضية واحدة، أو عد كل واحدة منهما فضية مستقلة. عد الاثنين واحد. أحسنت أحسنت. لماذا؟ كيف عرفت ذلك؟ إذا عددنا ما ذكر. أحسنت. نعم. يكون المجموع سبعة. يكون المجموع نعم. إذا كان كل واحد فضيلة سيكون المجموع ثمانية. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. لو عدت كل واحدة منهما فضية مستقلة لكانت الفضائل ثمانية، وقد ذكر أنها سبعة في أول كلامه، قال رحمه الله: وأما فضائله فسبعة. إذن هو عد الغسلة الثانية والثالثة فضية مستقلة، والمشهور عد كل واحدة منهما فضية مستقلة. المشهور عد كل واحدة منهما فضية مستقلة. والمراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والاستنشاق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة كان في البخاري، وتوضأ مرتين مرتين كان في البخاري أيضا، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كان في الصحيحين. فوضوءه مرة مرة يدل على عدم وجوب ما زاد على الغسلة الواحدة. والرجلان كغيرهما من الموصولات يندب فيهما الشفع والتثليث. ومحل استحباب الغسلة الثانية إذا أحكمت الأولى. ما معنى إذا أحكمت الأولى؟ نعم أحسنت. إذا أوعبت، يعني إذا استوعب جميع العضو بالغسلة الأولى، إذا استوعب جميع العضو بالغسلة الأولى فهنا يقال إن الثانية فضيلة. أما لو أنه لم يستوعب العضو بالغسلة الأولى واستوعبه بالثانية فهذه غسلة واحدة، فهذه غسلة واحدة. لو لم يستوعب إلا بغسلتين فهي غسلة واحدة. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يكره الاقتصار على غسلة واحدة، ويقول: لا أحبها إلا من عالم. لماذا؟ أنه قد لا يصبر. أحسنت بارك الله فيك. شرط الاقتصار على الواحدة الإسباب، وذلك لا يضبطه كل أحد. ثم قال: والبدء بمقدم الرأس. هذه الفضية السادسة، وذلك بأن يضع كفيه على مقدم رأسه ويمرهما على الرأس حتى يبلغ القفاء، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه السابق في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وليس البدء بالمقدم خاصا بمسح الرأس، بل هو شامل للوجه واليدين والرجلين. فمن الفضائل البدء بمقدم العضو، كما يبدأ في الرأس بمنابت الشعر المعتاد إلى آخر منبت القفا المعتاد، فكذلك يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو لحيته إن كان ذا لحية، ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وفي الرجل من الأصابع إلى الكعبين. قال: والسواك أي استعمال العود في الأسنان واللسان، ويستحب أن يكون بعود الأراك إن وجد، ويبتدئ بالجانب الأيمن من فمه عرضا في الأسنان وطولا في اللسان. ويدل الاستحباب للسياك عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وهو في الموطأ من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ويستاك بالعود قبل الوضوء، يستاك بالعود قبل الوضوء حتى إذا تمضمض بعده أخرج الماء ما ينثره السواك. هذا آخر ما ذكره من فضائل الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام. جزاك الله خير.